نجتمع فيها على طاعة الله جل وعلا. طوبى لمن جاء طالبا لرحمة الله ولعطائه وفضله، طوبى لمن جاء منكسرا لكبرياء الله ولعظمته، طوبى لمن جاء وهو يوقن أنه يريد created with أن free version for non-commercial use. وأن يتوب من ذنبه فلا يرجع إليه أبدا. طوبى لمن جاء يطلب من الله الرحمة ويعلن لله التوبة. إذا تاب العبد من ذنبه تحاشت ذنوبه كما تتحاشى أوراق الشجر، وعلق قنديل بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله. اصطلح العبد على مولاه. أما أن تسمع بغير استجابة، أما أن تعرف أمر الله بغير طاعة، فالعلم علمان: علم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. سارع بالعمل قبل أن تأتي أيام لا مرد لها من الله. ونحن مع سورة كريمة من سور القرآن العظيم، سورة المرسلات. ما هي المرسلات؟ وما هي العاصفات؟ وما هي الناشرات؟ وما هي الفارقات؟ قيل إنها الملائكة، يرسلها الله تبارك وتعالى بالأمر created with free version for non-commercial use. ويرسلها الله تبارك وتعالى لتنشر الرياح رحمة، لتنشر السحاب رحمة للعباد. ويرسلها الحق جل وعلا لتعصف بالجبابرة والمتمردين. ويرسلها ربنا جل وعلا لتكون مع أهل الحق، ليكون الفرقان بين الحق والباطل. يرسل الله تبارك وتعالى الملائكة بألوان شتى من الأمور لا يعلمها إلا صاحب الأمر وحده. فكم من غيب نجهله، وكم من أمور لا ندريها ولا نعلمها. هل يعرف ابن آدم كيف يسير الله الرياح؟ هل يعرف ابن آدم كيف ينشئ الله السحاب؟ هل يعرف ابن آدم كيف يحرك الله الأمواج؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أنت لا تعرف شيئا، وكم من أمور حولك لا تدريها. أنت في هذا الكون تتلقى أقدار الله. أنت عاجز، عاجز إذا جئت، عاجز إذا ظنيت، عاجز إذا اشتهيت، عاجز إذا مرضت، عاجز إذا نمت. Created with free version for non-commercial use. لا يأتيك ملك الموت فلا يكون منك حول ولا قوة. والمرسلات عرفة، والعاصفات عصفة، والناشرات نشرة، والفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى عذرا او نذرا. بماذا تاتي الملائكة؟ وبماذا تاتي رسل الله جل وعلا؟ تاتي بدعوة الناس الى الله جل وعلا، تاتي بالبينة من الحق تبارك وتعالى، تاتي بكلام سهل يقبله كل صاحب عقل. انت امام خلق يشهد بعظمة الخالق، انت امام قدرة بادية في كل اثر لها، فلماذا لا تستجيب لامر الله جل وعلا؟ ثم بعد ذلك يوضح لك الله جل وعلا الامر كله، فيرسل اليك الانبياء والمرسلين ومن يكونون على اثرهم ممن يدعون الناس الى الله جل وعلا، ويقرؤون عن مسامع القلوب كلام الله واوامر الله واوامر انبيائه ورسله، فتتم يتم الاعذار ويتم الانذار. Created with free version for non-commercial use. أعذركم الله حين اعلمكم بكل اوامره، وانذركم بانبيائه ورسله واخداره التي تجري، والحياه تتبدل في كل يوم. تأتينا جديد، تأتينا عواصف، تأتينا رياح، تأتينا أمطار، وكل هذه مقدمات لهول عاصف فيعصف بالحياة كلها. فهلا أحدثت نفسك للقاء الله جل وعلا؟ إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، للنجوم ضوء، ما الذي يملك هذا الضوء؟ الله. للقمر نور، من الذي جعل له هذا النور؟ الله. للشمس وهج وحر وضياء، من الذي اعطاها هذا النور وهذا الضياء؟ الله الذي اعطاها هذه النعم واعطاها ذلك النور، هو وحده القادر على ان يطمسها. Created with free version for non-commercial use. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت. إذا نظرت إلى السماء وجدتها متماسكة الأرجاء. الله جل وعلا قادر بكبرياء وعظمة أن يمزق هذه السماء قطعة. فهل تملك أمام قدر الله شيء؟ وإذا منهار نظام هذا الكون، أين قدرة البشر أمام قدرة الله؟ وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نكفت. ستنكف الجبال وستكون كالصوف المنفوش. هذه الرواسي الشامخة سيدمرها الله جل وعلا، لأن هذه الحياة ليست مقصودة، المقصود ما وراها. هذه الحياة للامتحان والابتلاء، والمقصود أن تنجح في هذا الامتحان فتستحق جنة عرضها السماوات والأرض. Created with free version for non-commercial use. له ملك كملك الدنيا 10 مرات. هذا أقلهم. وما بالك بأبي بكر وعمر، وما بالك بملك النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه المشهود صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا الرسل أُقتت، لأي يوم أُجلت؟ لماذا أُقتت الرسل؟ جميع الأنبياء والمرسلين واعدوا الناس بيوم القيامة، وهو يوم عظيم، يوم تجهل فيه المرأة، يوم الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وإذا الرسل أُقتت، لأي يوم أُجلت؟ وهذه سورة عجيبة، فيها من الاستفهام وفيها من المحاورة ما يستنهض همم الفكر وهمم العقل. Created with free version for non-commercial use. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. أنت أمام مشهد عظيم، النجوم طمست فيه والجبال نصفت والسماء قطعت، وأنت أمام هذا الهول تنتظر القضاء والفصل من الله جل وعلا. أنت لا تملك شيئا، دماؤك تجري في عروقك بقدر الله، عقلك يدرك بقدر الله، نظرك ينظر ويبصر بقدر الله وبإرادته، سمعك يسمع بقدر الله، ثم بعد ذلك تحصير. كيف يكون ذلك؟ لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. أليست لكم عقول؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألا ترون ما فعله الله في الأمم السابقة؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألا ترون البداية والنهاية حاضرة في كل ساعة؟ Created with free version for non-commercial use. ستصير النطفة بشرا سويا، هل يستطيع أحد غير الله أن يفعل ذلك؟ ابن آدم، جعلت لك قرارا في بطن أمك، ورشيت وجهك بغطاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، أما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ هل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أن تمت مدتك أمرت الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك، فأخرجك على ريشة من جناحك، لا لك سن يقطع ولا يد تبطش ولا قدم يسعى، وأن بعث لك عرقين رقيقين يجريان لبنا خالصا في صدر أمك، حارا في الشتاء باردا في الصيف، وألقيت محبتك في قلب والديك فلا يشبعان حتى تشبع. Created with free version for non-commercial use. قوي ظهرك واشتد أزرك، بارزتني بالمعاصي في خلاياتك ولم تستحي مني، ومع ذلك إن دعوتني أجبتك، وإن سألتني أعطيتك، وإن تبت إلي قبلتك. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم؟ ليس هناك من صدفة في هذا الكون الواسع العريض، ليست هناك صدفة، لا في الذرة ولا في المجرة، لا في حبة الرمل ولا في قطرة الماء، كله بقدر عظيم من رب عظيم. أن نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. رأيتم البداية؟ ألا تنظرون إلى النهاية؟ ألم نجعل الأرض كفاتا؟ أي هي سافية لكم أحياء وأمواتا، في حياتك تأكل منها وبعد موتك تدفن فيها. Created with free version for non-commercial use. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، هل يقدر على ذلك غير الله؟ ويل يومئذ للمكذبين. والذي يكذب بعد هذه الآيات على وضوحها وجائها ليس له إلا الخسر يوم القيامة والندامة، خسرة وندامة وإحصار في ظل المشهد العظيم. ثم يكون الهول في يوم القيامة، ثم يتمنى الناس أن يتركوا ذلك الموقف الرهيب ولو إلى جهنم، فيأتي الأمر من الله جل وعلا لمن حصروا في ذلك الموقف الشديد: انطلقوا يا أهل الكفر ويا أهل المعصية، انطلقوا، إنه استهزاء بهم من الله تبارك وتعالى. أين ستنطلقون؟ أين تذهبون؟ تريدون النجاة من هذا الحر؟ انطلق، فليس وراءك إلا حر أشد منه وعذاب أشد منه. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا بشرر كالقط كأنه جمالة صف. ويل يومئذ للمكذبين. أين ستنطلقون؟ وعائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاثة فلا، هناك ثلاثة مواضع لا يذكر فيها الحبيب حبيبه: عند الميزان حتى يسكن أو يخف، وعندما تفيض الكتب ويأتيك كتابك إما في اليمين وإما، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقرأ كتابك، سطر فيه عنك كل شيء، نظرة عينك، امتداد يدك إلى ما لا يحل لك، كلمة نابية أو لفظة سيئة أتاك بها إلى عرض أو created with free version for non-commercial use. بين يدي من لا يغيب عنه شيء، وعندما تفيش الكتب، وعندما يخرج عنق من النار يقول: وكلت بثلاثة، وكلت بمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب، وبكل جبار عنيد. يخرج عنق من النار فيطوى عليهم من أرض محترى ويخلف بهم في قعر جهنم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقف كأنه البيوت الضخمة. الشرر من النار كأنه قف، والعرب تقول لكل بيت من حجارة أنه قف. إنها ترمي بشرر كالقف كأنه جمالة صف، كأنه الجمال الصفراء تتتابع خلف بعضها جريا وعدوى. ويل يومئذ للمكذبين. Created with free version for non-commercial use. للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. في هذه الناحية من يعذبون ويبشرون بالويل والندامة، وفي الظلال الأخرى أهل التقوى وأهل النعيم وأهل الطاعة الذين كانوا يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون في خوف وأجل وإشفاق من الجليل: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان created with free version for non-commercial use. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، لا بما كنتم تسمعون ولا بما كنتم تهزلون ولا بما كنتم تلعبون، بما كنتم تعملون. والعمل غير مقبول إلا إذا كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمته، كان مشغولا بكم. Created with free version for non-commercial use. صلوات الله وسلامه عليه. وكم بكى من اجل امته، كم بكى رسول الله من اجلكم، كم بكى من اجل العصاة، كم بكى من اجل من يتركون طريق الله جل وعلا، كم بكى من اجل من لا يرتضون نهجه ونهج امته صلوات الله وسلامه عليه. ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ثم يأتي التكريم من الله جل وعلا، ليس في الظلال وفي العيون وفي الطعام والشراب والنعيم فقط، ولكن في تكريم من الله جل وعلا: إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. وتظهر الحسرة والندامة لأهل الندامة حين يرون نعيم أهل النعيم وبشرى أهل البشارة، حين يظهر نعيم الله لهم تزداد القلوب التي أعرضت عن الله حسرة. يا من تحب الخمر عند الله أنهار من خمر، يا من تحبون النساء عند created الله with free version for non-commercial use. عند الله جنات عريضة وجبال وجنات وقصور في الجنة ملاطها من المسك، وحب وطوب الجنة من الذهب ومن الفضة. أنتم تتركون نعيما عاجلا وتتركون نعيما آجلا. بهذا النعيم العاجل عجلوا بالتوبة وعجلوا بالاستعداد للقاء الله، فما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا في هذه الدنيا طعاما قليلا حقيرا منتهيا ليست له قيمة، تعرف قيمته بعد ساعتين من أكله. كلوا في هذا الطعام الذي بقاياه تعرفونها وبدايته تعرفونها، أما طعام أهل الجنة فبقاياه تشاء رائحته أطيب من ريح المسك، أو عرق يخرج على جلود أهل الإيمان في الجنة رائحته أطيب من ريح المسك. كلوا واشربوا في هذه الدنيا، يا من لا تريدون الآخرة كلوا واشربوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ created with free version for non-commercial use. يدعون إلى الله فلا يستجيبون، يدعون إلى أوامر الله فلا يستجيبون، يدعون إلى الصلاة فلا يصلون، يدعون إلى الزكاة فلا يزكون، يدعون إلى الصيام فلا يصومون، يدعون إلى ترك الحرام فلا يتركون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ الذي لا يجد الإيمان في قلبه بعد أن يسمع كلام الله جل وعلا بهذه البينة وبهذا الوضوح، فلم يجد الإيمان في أي سبيل، إنما هو فيه يضرب فيه حتى يعود راشدا ذليلا إلى ساحة الملك العظيم. توبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله created with free version for non-commercial use. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. وأيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هائلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، الذي فعل ذلك إله الحق، ذلك بأن الله هو الحق. Created with free version for non-commercial use. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قل يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله. من هو ربك؟ الذي يتوفاكم، الذي سينهي أجلك هو الذي أعبده، ولا أعرف ربا غيره. الذي قهر العباد بالموت هو الذي أدين له بالولاء والوحدانية، ولا أعرف ربا غيره. الطريق إلى الله جل وعلا يحتاج إلى رجولة، ويحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى صدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا في هذه الحياة؟ دعوة ودعاء، جهد في الليل وجهد في النهار. لماذا لا نريد أن نفهم هذه الحياة؟ ليست هناك صعوبة. اقرأوا سيرة النبي واعلموها وتعلموها. Created with free version for non-commercial use. كيف وصل إليكم الإسلام؟ وجهد رجال حملوا أمانة هذا الدين وتحركوا به في أرض الله جل وعلا، في قرية من قرى مصر قبور 5000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قرية البهنة الغرة بمحافظة المنيا قبور 5000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أتى بهم إلى هذه البلاد؟ قبورهم في جميع أنحاء الأرض. ما الذي حملهم إلى أقطار الدنيا؟ هل ذهبوا للتجارة والصناعة؟ هل ذهبوا للسياحة وللعلم؟ كانت الدنيا تتسول على موائد الإسلام، فأصبح المسلمون يتسولون على موائد كلاب الأرض. ما الذي أذلنا؟ ما الذي أذكرنا؟ ما الذي حال بيننا وبين عزنا؟ إن الذي حال بيننا وبين عزنا وكرامتنا هو ما حلنا بينه وما حلنا به بيننا وبين ديننا. تركنا هذا الدين، تركنا الجهد لإعلى كلمة الله في الأرض. Created with free version for non-commercial use. ظننا أن العز في متابعة اليهود والنصارى، وليس هناك عز إلا في متابعة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول: أنا العزيز، فمن أراد عز الدنيا والآخرة فليطع العزيز. والحبيب يقول: والذي نفس ونفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تركنا هدي نبينا، تركنا أسوته، تركنا حياته، تركنا منهجه، تركنا همومه. أين همومنا من هموم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حياتنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ليلنا؟ ليل نائمين واللاهين واللاعبين من ليل نبينا صلى الله عليه وسلم، ليل البكاء والتضرع بين يدي الله الجليل جل وعلا. أين نهارنا من نهار النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة وتعليم وتعلم وذكر وإقناع للناس ودلالة للناس على الله. كان يجمع الناس ويقول لهم: أيها الناس، created with free version for non-commercial use. أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله منهج حياة كاملة يسمي الحياة بكل صغيرها وكبيرها لتكون تحت لواء الله جل وعلا وخلف رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن الفجوة اتسعت بيننا وبين ديننا، فكيف نعود؟ كيف نرجع؟ البداية بيّنها ربنا ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. بداية الأمر أن نتمسك بهذا الدين من العروة التي بقيت في أيدينا. لكن قدمنا عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحق وآخرها نقضا الصلاة. عجل الإسلام عن حياة المسلمين، فإذا أردنا أن نرجع إلى هذا الدين وأن يرجع إلينا، فبداية الأمر أن نعمر المساجد وأن نتحلق حول الكتاب والسنة وأن نتعلم منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نخرج من المساجد. Created with free version for non-commercial use. ندعو الناس إلى الله ونجمعهم في بيوت الله، ندعوهم إلى الله ونجمعهم في بيوت الله حتى يروا عبير الإسلام وحسن هذا الدين. فإذا ما رأوا حلاوة الإسلام وجلاله ونداه، فوالله الذي لموت في طاعة الله خير من حياة في معصيته. نسأل الله جل وعلا أن يكمل بقلوب المسلمين وجموعهم إليه. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا نبي الإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا ضعفاء، فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى ربائنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، فقراء فارزقنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك، وأغنى عبادك بك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وثلاثة الأعداء، ونعوذ بك من الصلب بعد العطاء. اللهم أن تضلنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم آية من آيات إحسانك وجودك وفضلك تشفي بها صدور أهل الإيمان من أوليائك. اللهم عطاء من عطائك تشفي به صدور أوليائك وأحبابك. بين الذين آمنوا. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها. اللهم اجعل حد أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خياتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. Created with free version for non-commercial use. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. صلاة ننجو بها يوم القيامة. اللهم ارزقنا محبته ومحبة سنته صلوات الله وسلامه عليه. Created with free version for non-commercial use. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة، وإن السير بكم سريع. ألا ترون الليل والنهار يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويأتيان بكل موعود؟ سأل رجل يا نبي الله ما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع. فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شاهد مصدق وشافع مشفع وأوضح دليل إلى خير سبيل. Created with free version for non-commercial use. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والحق جل وعلا يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكمل النعمة، أكمل الدين، وأتم النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا. ورسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فهذا الدين تم، وشرع الله كامل ليس فيه نقص. Created with free version for non-commercial use. أمرنا به، وكل ما يريد منا نهانا عنه، والحمد لله الذي أكمل الدين وأتم النعمة. ونحن نتحرك إلى يوم القيامة بأيامنا، ستعرض لنا الكثير من الفتن والكثير من الامتحانات والبلايا. والحبيب يقول: ستكون بعدي أثرة أو أنانية وشح، وأن يستأثر قوم بالخير كله ويدعون الناس في الخيرة وفي الأمن والغم. ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما نفعل يا رسول الله؟ ما نفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله. وفي رواية قال: اصبروا حتى تلقوني على الخوف، وإن تنازعتم في شيء ماذا نفعل؟ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويلا. والشيء العجيب ان كل القضايا التي يمكن ان تعتمد في صدور البشر حلولها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا ان نقيس ما يحدث بالاسلام، لا ان نقيس الاسلام بما تراه عيوننا من احداث. الاسلام هو الاصل. Created with free version for non-commercial use. إذا كان موافقا للإسلام فعلى العين والرأس، وإذا لم يكن موافقا لأمر الله جل وعلا فهو مرفوض ومطرود. ورضي الله عن إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه حين قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام صاحب هذا المقام، مشيرا إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في امر المهدي بين مصدق ومكذب، وهكذا تعلمنا ان نناقش الامور. اذا عرضت القضايا تشيع اناس للتصديق واناس للتكذيب بغير بينة ولا حجة. ما عندنا ادب في تناول قضايانا. القضايا بدءها ومنتهاها عند الله. Created with free version for non-commercial use. ورسول الله حدثنا عن امر المهدي، واجمع علماء الامة على ان المهدي حق، ودلت على ذلك احاديث البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. ولكن له قصة نعرفها من رسول الله ولا نسمع لغير رسول الله. يحدث خلاف بين المسلمين، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. يحدث خلاف اثر موت خليفة، يموت خليفة للمسلمين ويحدث اختلاف بعد موته، وتتجه القلوب الى رجل صالح في المدينة المنورة. Created with free version for non-commercial use. قلوب المسلمين تتجه اليه على انه هو الذي يصلح لتولي الامر بعد موت هذا الخليفة، ولكنه لا يريد هذه الدنيا بما فيها، فيترك المدينة المنورة هاربا الى مكة المكرمة. لا يريد ان يراه احد ولا ان يعرفه احد ولا ان يتولى امرا من امور المسلمين، لانه يخاف من المسألة بين يدي الله عز وجل. فيعرفه الناس في مكة ويبايعونه بين الركن والمقام. ليس في البلد خليفة، والبلد فيها اختلاف، والقلوب متجهة الى رجل صالح اجمعت عليه قلوب الامة، فبايعته بين الركن والمقام ليكون خليفة للمسلمين. Created with free version for non-commercial use. من احوال واهواء لا تقبل ذلك الامر، فيجرد جيش من الشام متجها الى مكة المكرمة يريد القضاء على المهدي ومن بايعوه، حتى اذا كانوا ببيداء من الارض بين مكة والمدينة خسف باولهم واخرهم. تنشق الارض ولا يبقى منهم اثر. قالوا: يا رسول الله، يخسف باولهم واخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم. قال: يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ويمكن الله للمهدي 7 سنين وفي رواية 9 سنين، فيملأ الارض عدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا. واحاديث المهدي في created with free version for non-commercial use. لأن الظالم والمتجبر والعاصي لا يريد أن يذكر بكبرياء الله ولا بقهر الله ولا بأن الله غالب وقادر. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا، وينزل في زمانه عيسى ابن مريم عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يقول: وما قتلوه ولكن شبه لهم. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ينزل عيسى عليه السلام ويدخل الكعبة المقدسة والإمام المهدي. فينظر الإمام إلى عيسى يقول له: تقدم فصل بالناس. فيقول له: تقدم أنت فصل، فإنما أقيمت الصلاة لك. وقد ورد عن رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يصلي عيسى ابن مريم خلف رجل من أمتي. وتشتد الفتن حين يظهر على الدنيا ذلك البلاء المدخر لشؤم آخر الزمان الدجال، شر غائب ينتظر. وليست هناك فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أشد من هذه الفتنة، فتنة الدجال، وهو كافر مكتوب بين عينيه، كاف ألف خ ره، created with free version for non-commercial use. مفصلة يقرأها كل مؤمن موحد عارف بالله جل وعلا. فتنة شديدة وبلاء شديد، ويقتل الدجال في زمن المهدي. أعاذنا الله من البلايا والفتن. ولا عصمة إذا جاءت الفتن إلا بأن نحمل لواء النبي ونهج النبي وحياة النبي، وإلا أن نتحرك بجهد النبي في الأمة. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما قال ربنا جل وعلا: وأهلها صالحون. ذلك أن الصالح يكون صلاحه نفسه، أما المصلح فإن هم الصلاح عنده يتعداه من نفسه إلى غيره، يحمل هم الدعوة الذي أخبر الله عنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تحلقوا لنقرأ القرآن العظيم ولتتعارفوا. أعتبر أن شيء مهم أن تقرأ سورة الفاتحة. Created with free version for non-commercial use. الله تواب قراءة ثلثي القرآن. شيء مهم أن تجلس في حلقة التعليم لعشر دقائق لتقرأ سورة قل هو الله أحد، سورة الصمد، سورة التوحيد التي تملأ القلب إيمانا بالله جل وعلا، ويعدل ثوابها ثواب قراءة ثلث القرآن. اقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فخير ما يتعوذ به هاتين السورتين الكريمتين، إذا قرأتهما في الصباح وفي المساء أعاذك الله بهما من كل سوء ومن كل أذى. ثم تعارفوا فيما بينكم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعارفوا وتآلفوا واقرأوا كلام ربكم ووجهوا القلوب إلى الله في ساعة توبة ومغفرة. أسأل الله العظيم لي ولكم المغفرة وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تحلقوا لقراءة القرآن ولا تنصرفوا قبل أن تنظروا وترتبوا. Created with free version for non-commercial use. والسعيد من إذا وجد الخير سكن إليه. Created with free version for non-commercial use.